بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أنعم على عباده بنعمة المال، هذا المال الذي جعله قياما، كما قال تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعله قياما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، وتصلح به أحوالهم. ولقد رغب الله عز وجل في كتابه، وحث رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه على الإنفاق في سبيله، فقال تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ووعد سبحانه وتعالى بالخلف العاجل لمن أنفق في سبيله، فقال تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل فيه ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالإنفاق في سبيل الله مما رغب الله عز وجل فيه، وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فالمال الذي ينفق فيه وإن نقص حسا وعددا، فإنه يزيد معنا وبركة، بأن يبارك الله عز وجل في هذا المال، ويقيه من الآفات، ويحميه مما يعتريه من النقص. والإنفاق في سبيل الله له طرق كثيرة وأبواب متنوعة، فمن الطرق لإنفاق المال في سبيل الله أن يتصدق به الإنسان صدقة منجزة في حياته على الفقراء والمحاويج، سواء كانوا من أقاربه أم من غيرهم. والصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة. فهذا طريق من طرق إنفاق المال، أن يتصدق به الإنسان على الفقراء وعلى المحاويج، فيعطيهم شيئا من المال لكي يقضوا به حاجاتهم ويدفعوا به ضروراتهم. ومن طرق إنفاق المال أيضا أن ينفقه في المصالح العامة، من إصلاح الطرق وبناء المستشفيات وبناء المدارس وحفر الآبار والتبرع بذلك لجمعيات تحفيظ القرآن الخيرية، فإن هذا من الإنفاق في سبيل الله عز وجل الذي يعظم أجره ويكثر نفعه. ومن طرق الإنفاق في سبيل الله أن يوقف الإنسان شيئا من ماله في حال حياته، بأن يحبس أصله ويسبل منفعته. والمقصود بالوقف أمران: الأمر الأول انتفاع الواقف بالأجر في الحياة وبعد الممات، والثاني انتفاع الموقوف عليه بهذا الذي وقف عليه. والوقف من الأعمال الصالحة التي يحصل أجرها للإنسان في حياته وبعد مماته. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والوقف مما يكون بعد موت الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. والوقف من الصدقة الجارية، ولكن ينبغي للموقف أن يكون وقفه في طرق الخير التي يعم نفعها ويعظم الانتفاع بها، كالوقف على الفقراء، والوقف على طلبة العلم، والوقف على طباعة الكتب النافعة وما أشبه ذلك. ومن طرق إنفاق المال أيضا أن يوصي به بعد موته، والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، فيوصي بشيء من ماله لأقاربه غير الوارثين وللمحاويج وللفقراء ولجهات الخير عموما. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالوصية من الأمور المستحبة للإنسان أن يوصي بشيء من ماله بعد موته. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في المقدار المستحب للوصية، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المقدار الثلث، وقال آخرون الربع، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير، أي أنه أجاز له على غضابه. واختار أبو بكر رضي الله عنه الخمس، وقال: أرضى ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فأفضل مقدار للوصية هو الخمس، وهو الذي اختاره أبو بكر رضي الله عنه لنفسه. وليعلم الموصي أن كونه يذر ورثته أغنياء خير من أن يذرهم عالة يتكففها الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أذن لسعد بالثلث قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففها الناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن طرق إنفاق المال أيضا أن ينفقه في بناء المساجد والمشاركة في ذلك، فإن أفضل ما بذلت فيه الأموال وصرفت إليه الهمم بالأقوال والأفعال بيوت الله عز وجل الذي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالإنفاق في المساجد خيره عظيم مستمر. أيها الإخوة، إن طرق الخير كثيرة، والمواضع التي ينفق فيها الإنسان ويضع فيها الإنسان ماله متنوعة، فليختر الإنسان ما يكون أكثر أجرا وأعظم ثوابا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنفقين في سبيله، وأن يخلف على من أنفق خيرا إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.